আচ্ছা, الذي هذه القانونة تكون وحيدة في الجهود مثلاً بلده ما عمل أحد حتى مثلاً تجد من ولا تبشي بتجد البيت يعني تجد وثلاً أشخاص من شعار هذه الجماعة ما كان شعارين كل شيء لا يشترط أن يشترط من حالة الخوف خوف إيه؟ من بقى الشفر تبشي بتجد البيت حتى من بعض الناس معاصر. أنت تربط هذا الكلام بالبحث السابق؟ نعم. إيش هو الجزء؟ مثلا الخدم أو الأقدام هذه المكانية. مثلا إذا ما كان عنده أحد حتى يشوف شيء ما عنده أحد يعني. أنا وحيد مثلا في الدولة. ما تنزل على السوق تشتري وتروح وتجي ما تصادق احد من النساء في الشمال او الكاهوات او البلدين كيف تصور الموضوع بهذا الضيق؟ مع ذلك نحن نمشي معك حتى لو كان هكذا من غير حكم الشرعي اذا كانت هكذا ربنا قال ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو نسائهن هذه ليست من نسائنا وانتهى الأمر وإيه عبدنا نحن بفلسفة أنه كانت ما أحد هناك لا تعاشرها تكشف السر لها لأنه قد يمنع الشارع شيئا لأنه يخشى مش أكيد يخشى أن يقع أي مسلم لا يستطيع أن يقول أنه والله لا يخشى أن هذه المرأة الوحيدة لا يخشى أن تكشف ما رأت من جمال سيدتها ونحو ذلك لا الخشية قائمة مع ذلك أنت تصور الأمر بعيد عن الواقع تماما لأنه المسلمات اليوم ما نجبنا من المخالطة فضلا عن الكافرات اللاتي لا حلال عندهن ولا حرام. انا اقول كلمه على بعض البيوت ان يكونوا على يقظه من الحجر يعني يستحضرهم ان يضربوا يعني مصاحبه مع بعض من لا يجوز للكافر أن تقترض معه مش يقترض أنه ما لا تتصل مع أحد في الدنيا إطلاقا يا الله.